موضع لبنة من زاوية ما وضعها، بنى بيتا فجمل وأحسن كأحسن ما يكون البيت، إلا موضع لا بناء باقي مكشوف، إلا موضع لا بناء. قال فجعل الناس يطوفون به أي بالبيت ويعجبون له ومنه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة ليتم جمال هذا المنزل. قال فأما اللبنة، فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. مثل للأنبياء من قبله بالآلاف بعشرة الآلاف بناية مبنية أجمل ما تكون، وبقي موضع لابنة فقط مكشوف عاري، يجيء الناس يطوفون ينظرون البناء، لو وضعت هذه اللبنة ليكمل هذا البناء. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ومثل هذا الحديث في الدلالة على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الخاتم للأنبياء قبله قوله فداه أبي وأمي في الصحيحين، إذ قال إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، سيكون في أمتي كذابون ثلاثون بالعدد كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالقادياني هو تمام الثلاثين، هذا من باب الإخبار بالغيب، وكان كما أخبر من ظهر في عهد السلف الصالح ودعا النبوة يقتل، لو كان نبي يقتل. قال أحد الأبناء ظهر الآن في الإمارات رجل ادعى النبوة كذا، وظهر عندنا نحن في بيتنا في المكتبة في البيت جالسين، دخلنا شاب قال أنا نبي. سبحان الله، قال تكذبون أنا نبي؟ يا عبد الله انتبه، انت مالك نايم ما صد؟ قال اسكتوا. وهناك أبو عبد العزيز جاء المكتب بعصاه يأخذه، قال وأنت نبي؟ قال نعم أنا نبي آمن به، وانهال عليه بالعصا فصرخ ما أنا بنبي أنا كذاب. هذا في هذه الأيام شاب تهول، أما الذي في الإمارات ممكن ما زال يصيح قتلوه أعدم. ما يهمنا إيراني ولا باكستاني. قال إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال وقوله إن لي أسماء، إن لي، هذا رسول الله يخبر إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به، يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. أي نبي العاقب، ما جاء عاقب الأنبياء ليس بعده أحد. قال وقوله إن لي أسماء، هذه الخمسة في الموطأ، وأما الأسماء المكتوبة في جدار المسجد أكثر من 100 اسم، هذه الصفات ما هي أسماء، ولا نقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا راضي، اسمك راضي، فإذا قلنا أبيض أحمر عالم طويل كريم، هذه أسماء ولا صفات؟ صفات. أسماء الرسول 5، أما الصفات إذا تصفوا بما هو فيه 100 الصفات كتبوها في الجدار أيام الجهل والهبوط، وإلى لا داعي لها. الأسماء 5 رواها مالك في الموطأ، وهي أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. قال: ومن أقوى الأدلة وأعظم البراهين على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر النبوات، نبوة محمد نبيه ورسوله. ومن أقوى الأدلة وأعظم البراهين على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر النبوات، نبوة محمد نبيه ورسوله، أن يمضي الآن ما يقرب من 1400 سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي نبوة حق ولا نبي صدق في كل هذه الحقبة من الزمن الطويل، في حين أنه كان قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تظهر النبوات في كل عصر وفي كل مصر. وقد يوجد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة والبلد الواحد أيضا، كما هو معلوم من التاريخ البشري وفي جانبه الديني بالخصوص. خلاصة ما درسنا معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات، أن يقوى إيماننا بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله بنبوته النبوات، وأنه رسول الله إلى الأبيض والأصفر، وأنه لا سعادة ولا كمال أبدا لإنسان على وجه هذه الأرض إلا بأن يؤمن به ويتبعه فيما جاء به، فيعتقد ما علمنا أن نعتقد، ويعبد الله بما بين لنا أن نعبد، وأن نتجنب ما نهانا عنه وحرم، وبذلك نظفر والحمد لله ونسود ونكمل ونسعد، ومن كفر مصيره جهنم وبئس المصير. ذي شبهة لا بأس نبينها: عيسى صلى الله عليه وسلم رفعه الله إليه إلى الملكوت الأعلى، وقرأوا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي من الله، أخبرنا أن عيسى ابن مريم سينزل، عرج به وفي عمر 33 سنة، وسينزل ويكمل عمره المكتوب في الأزل 63 سنة. تبهتم؟ والرسول يقول: كأني بابن مريم يلبي بحج عمره بفجر روحا. فعيسى ما بعث أو نبئ، عيسى نبي ورسول من يوم ما كان وإلى لا، لكن شاء الله أن يتركه في دار السلام هذه الفترة من الزمان 2000 سنة 1700 500، ثم ينزله ويتبع رسول الله في الوضوء في الغسل في الأكل في الشرب في كل الأعمال، حتى إذا قامت الصلاة أرادوا أن يقدموا قال: لا أصلي بكم وإمامكم منكم، فهو تابع في هذه الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يجيب بكلمة جديدة، لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فهمت يا سائلي؟ فالإيمان بنزول عيسى واجب من عقيدتنا، ومن طغى وهاج بالباطل وقال كيف يمكن هذا، هذا كذب رسول الله وخرج عن جماعة المسلمين فهو هالك. أي غرابة في هذا؟ أي صعوبة؟ ينزل عيسى على المنارة البيضاء ويحكم ما شاء الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع الركن الخامس. قال: الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. أعتذر أن مقدمة في هذا الباب عقلية أكثر مما هي نقلية، لأن الكتاب يمثل عقيدة المؤمن، قد يطالعه اليهودي النصراني المجوسي، فذكرنا مقدمة عقلية مبرهن عليها تجعل من يقتنع بهذه العقيدة، وسوف نعمل على أن نتحدث بالتدريج معكم. قال: تعريف العقيدة. تعريف العقيدة ما تعريف اليوم الآخر؟ ما المراد باليوم الآخر؟ نحن نؤمن باليوم الآخر ولا لا؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والنعجب أن المسائل التي يعجز المرء عن القيام بها يذكر تعالى مذكرا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن عقيدة الإيمان بالله أولا ثم بيوم القيامة هذه الطاقة القوية، دونها الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، لكن الإيمان بالله وباليوم الآخر. كثيرا ما يقول تعالى: ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: إن المراد من اليوم الآخر أمران شيئان. المراد من كلمة اليوم الآخر أمران: الأول فناء هذا العالم، هذه العوالم كلها. اليوم الآخر ما معنى اليوم الآخر؟ معنى أن هذه العوالم العلوية والسفلية كلها تفنى، لم يبقى كائن في هذه العوالم، لا كواكب ولا نجوم ولا أفلاك ولا أرض ولا إنسان ولا حيوان ولا كائن، هذا الأمر الأول وإلا لا؟ قال: المراد من الإيمان باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذا العالم كله وانتهاء هذه الحياة بكاملها، ما تبقى حياة في أي حي كان. الأمر الثاني، الأول واضح ولا لا؟ اليوم الآخر معناه الإعلام بنهاية هذه الحياة بكل ما فيها وزوالها. ثاني، إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها، انتهت هذه الحياة الأولى نستقبل الحياة الثانية في ابتدائها. فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة، اليوم الآخر آخر يوم تنتهي فيه هذا اليوم الآخر، وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية، لأن الحياة الثانية ما فيها إلا يوم واحد، ما فيها أيام، يوم واحد أبدية، ما يأتي يوم أو عام ينتهي آخر، فهو أيضا اليوم الآخر. فكلمة اليوم الآخر دالة دلالة على أن اليوم الآخر هو اليوم التي تقوم فيه الساعة الذي تنتهي فيه هذه الحياة، وعلى اليوم الأول من حياة الآخرة. إذ الحياة الآخرة ما هي إلا يوم واحد، ما في أيام، غير قابلة للزوال والفناء أبدا. قال إذ هو، أي اليوم الآخر من الحياة الثانية، إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتة، والله لا يوجد يوم ثاني، ما هو إلا يوم واحد. قال فالإيمان باليوم الآخر وهو ركن العقيدة ولا مقتض مستلزم للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا. أقول فالإيمان باليوم الآخر مستلزم للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات وما يتم فيه من أهوال واختلاف أحوال. وما يسبقه من أمارات، في أمارات الساعة ولا كم واحدة؟ كثيرة. وإنما واحفظ أمارات الساعة بمعنى علاماتها الدالة عليها نوعان، أمارات ماذا؟ صغرى وأمارات كبرى. الصغرى بدأت من بعثة الرسول، بعثة الرسول علامة من علامات القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة ببعثة الرسول آخر الأنبياء، آخر فقرة في سلسلة الأنبياء. إذن والعلامات الكبرى لم تظهر منها علامة، لأنها إذا ظهرت توالت كالخرزات في السلك، إذا سقط الخرزة توالت، أو كحبات المسبحة إذا سقطت واحدة تتابعت. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتظر متى، ولعلها غدا. وأولى العلامات والذي يترجح أنها طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذان إعلام بخراب الكون. الفلك الذي كان يدور تدور في الشمس رجع الوراء، يرجع الوراء ولا لا؟ ما تعرف عجلة السيارة لما تديرها وتفشل أنت ترجع عليك وإلى تبقى تدور، أو ما فهمتم؟ عجلة السيارة أو الدراجة لما يدورها الإنسان تدور لما يتركها تدور ثم ترجع الوراء، فشلت وإلى لا؟ فكذلك فلك الشمس وكل الأفلاك، إذا انتهى آن الأوان فشلت ترجع الوراء. فلهذا إذا طلعت الشمس من مغربها ظهرت العلامات الكبرى وأغلق باب التوبة، أغلق باب التوبة، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، لأن الغيب انتهى أصبح شهادة. ونقرأ لذلك قول الله تعالى هل ينظرون، من هؤلاء الحشاشون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك حتى يؤمنوا أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. فلهذا باب التوبة مفتوح لليهود للنصارى للبوذ للكافر للفاسق، إلا إذا غارت روحه في وحشرجت في حلقومه لا توبة، أو طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. إذن ونريد علامة من علامات الصغرى تنفعنا، اسمعوها. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف عن السيارات المرسيدس وماذا؟ هل كانت أوروبا تعرف هذا تسمع به؟ كيف يقول سيكون من أمتي رجال وأكثر الحاضرين منهم يركبون على السروج كأشباه الرحال؟ لا إله إلا الله، كيف يصور السيارة؟ مقعدها كسرج الفرس إن كنتم تعرفون الخيول، وغطاها كرحل البعير كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. كيف ينزلون بها على أبواب المساجد؟ إي والله عند الباب ننزل، صح ولا لا؟ إذا قولوا آمنا بالله ورسوله. وبقية الحديث وليسمع النساء، نساؤهم كاسيات عاريات. ما معنى كاسية عارية؟ مكسية من جهة وعارية من جهة، عرفتم؟ قد غطي بطنها وفخاذها مكشوفة، قد غطي فخاذها وتكشف رأسها وحلقة وحلقومة ووجهها، كاسية من جهة عارية من جهة. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. آل بروكا لا بيروك على الرأس. إلعنوهن فإنهن ملعونات، فلعنة الله عليهن. أو ما نطيع الرسول ما أمركم؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. ونذكر أيام وردت البروكة إلى المدينة في الدكاكين الملاصقة للمسجد النبوي قبل التوسعة، بلغنا أن هذه لا بروك في فرنسا تساوي 100 ريال، وفي المدينة تباع 10 ريالات. كيف تحللون هذا يا معشر الساسة؟ من أجل إطفاء هذا النور، لأن هذا من صنع اليهود ومن تحريك أصابعهم. أنت من أهل المدينة نبيعها بأرخص الثمن، أنتم حق بهذا، ويأتي يتبجح. ولكن بكينا وصحنا وطاردتهم هيئة الأمر بالمعروف، ولم تبق بروكة إلا مخفية، الحمد لله. فهمتم هذه العلامة وقعت ولا لا؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخس العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحياء من الإيمان، الحياء كله خير، فإذا زال الحياء زالت أنوار الإيمان. ونعود إلى درسنا، اسمع. قال: فالإيمان باليوم الآخر مقتض للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا، وهي في كتابه وعلى لسان رسوله، وبما يسبقه من أمارات وعلامات، وما يتم فيه من أهوال واختلاف أحوال، كما هو مقتضى كذلك لتصديق الله تعالى في أخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. ما هذا القيد؟ الإرادية الاختيارية. اعلموا أن من أكره على شيء لا يثاب عليه ولا يعاقب به، ما أراده هو. من أتى شيئا بدون إرادة سهوا نسيانا غلط لا يعذب ولا يثاب عليه، لا بد وأن يكون مريدا هو للعمل ومختار ما هو مكره. هذا الشرط تفهمونه ولا صعب؟ ما سر ذلك؟ أين أهل الحلقة؟ سر ذلك لأن العمل الصالح لكي يزكي النفس لا بد وأن تريده وتنويه وتأتي به كما هو فينتج لك النور في قلبك، الحسنات لتزكي على النفس. والعمل السيء الفاسد إذا لم تريده وتأتي به وأنت حر مختار ما يأثر في نفسك. هل الذي قاتل نفسه خطأ يدخل النار؟ ما يدخل. فلا بد وأن يكون مريدا مختارا. إذا كان مكرها أو ما هو في اختياره نسيان أو سهو غلط ما يجاز به، هذا من عدالة الله ورحمته. فلهذا قال ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية نسبة إلى الإرادة، الاختيارية نسبة إلى الاختيار التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. إذن عرفنا اليوم الآخر، والآن إمكان الفناء، الفناء ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. نحن ما نحتاج إلى هذا المنطق والعقل، لأن يكفينا أن يخبر الله ربنا أو يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قدمنا هذه المقدمة للذين يؤمنون بالعقل، إمكان الفناء ممكن جائز. قال والجواب، هل الفناء ممكن؟ نعم. الجواب نعم، الفناء ممكن لأن العالم ليس أزليا أبدا. العالم ما هو أزلي بمعنى لا بداية له حتى يكون لا نهاية له، بل مبدوء كان غير موجود. لو كان أزليا لا بداية له لا نهاية له، وذلك لا يكون إلا للرب عز وجل. كان الله ولم يكن شيء غيره وخلق الخلائق. إذن الفناء ممكن لأن العالم العلوي السفلي هذه الكائنات ليست أزلية، كانت غير موجودة ووجدت، إذن تفنى. قال وما لم يكن أزليا فهو حادث، كذا ولا لا؟ حادث، ما كان وكان. وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له، لا بد. الذي يحدث لا بد أن يفنى. عمارة تبقى 100 عام تفنى ولا لا؟ تسقط. إنسان عاش 50 عام 100 عام يفنى ولا لا؟ كل ما كان حادثا لا بد أن يفنى. قال وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال ولا تنصرف. قال وطروء الفناء يطرأ عليها فجأة على الحادثات مشاهد في هذه الحياة، لا يحتاج إلى دليل. مزرعة ما كانت موجودة، مياه ما كانت موجودة، مباني، مدن، كذا، مشاهد ما يحتاج إلى دليل. قال وطلوع الفناء ووجوده على هذه على الحادثات مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل. إنه قد ثبت بالبراهين العقلية والمادية أيضا معا، ثبت بالبراهين أي الأدلة والحجج العقلية والمادية، ثبت ماذا؟ حدوث العالم. العالم هذا حادث ما هو أزلي، وفيه ملحوظة لعلكم تستفيدون. جماعة من الدهريين نفاة وجود الله تبهتم يعثرون على عظم يقول هذا مضى عليه ملايين السنين، يقولون هذا الكوكب مضى عليه مليارات السنين، من أين لكم يا أبقار تضحكون على عقول البشر؟ كل هذا من أجلي، من أجل ماذا؟ العالم أزلي ما له بداية، ولهذا لا تكون له نهاية. ويصدق الناس، ما تعجب يا بني، دفنوا ماذا؟ رأس قرد تحت الأرض. من بنو عمنا خبراء اليهود، وبعد فترة من الزمن أصدروا كتابا أن الإنسان أصله قرد. ثم الإنسان أصله قرد ثم تطور وانتقلت هذه الفتنة إلى ثانويات العالم الإسلامي وكلياته، وأصبحوا يتبجحون ونحن نرتعد نبكي، كيف نكذب الله عز وجل ونكذب عقولنا؟ الإنسان كان قرد وتطور، والإبل لما ما تطورت، والكلاب لما ما تطورت، والأبقار ما تطورت، والحيتان ما تطورت، إلا الإنسان تطور. فهمتم نظرية داروين؟ الإنسان قرد. لا لا، وبعد قيض الله علماء نصارى وناظروهم وحطموهم واكتشفت سوءتهم وأنهم دفنوا ذلك الرأس في الأرض وأخرجوه ليحتجوا به، وبطلت النظرية. بقي من يتكلم فيها؟ انتهت، مسخهم الله. لعلي ما بينت لكم، لا نقبل يهودي أو نصراني أو بلشفي يجد عظما أو يجد آل يقول هذا مضى عليه مليارات السنين، معناه لا نهاية الحياة ولا بداية لها، والحياة من آدم إلى الآن ما في أكثر من 50,000 سنة ولا حتى 30,000. آدم إدريس وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وهكذا، لكن الذين يصرفون عن القرآن والسنة يهبطون. صب في آذان ما شئت. قال قد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معا حدوث العالم، إذ التغير الجاري والمستمر على العوالم دال على حدوثها، وأن حدوثها دال على فنائها. منطقيا إذا قلت فلان حادث لا بد أن يفنى، كما أن قانون الطاقة المتاحة وهي نظرية علمية في غاية الصحة قد أثبتت حدوث العالم، وبالتالي قد أثبتت وجود الله تعالى الأزلي الموجد لكل موجود. وكما أثبتت حدوث العالم أثبتت إمكان فنائه أيضا، إذ حقيقة هذا القانون العظمى الهائل هي أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، ما في حرارة، واستمرار هذه العملية سيترتب عليها أن تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهي العمليات الكيميائية الطبيعية، وعندها تنتهي الحياة تلقائيا، انتهت المادة. وبهذا بطلت أزلية العالم وقدم العالم، أي قدمه الابتدائي، إذ لو كان أزليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد وانتهت بذلك الحياة، فهو حادث جديد. قال: وثبت أيضا إمكان فنائه اللازم له والذي هو في طريقه إليه، لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة، ولا بد أن يأتي عليها يوم تساوى فيه حرارة جميع الأجسام، تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام، وعندها تتوقف العمليات الكيميائية الطبيعية وتنتهي الحياة ويعم الفناء هذا الكون كله. قال: ودليل آخر أن العالم كل له أجزاء، العالم كله له أجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في أجزائه باستمرار، فالإنسان كالحيوان كالنباتات كلها تفنى أمامنا ونحن نشاهد، وتحت سمعنا وبصرنا، وتفقد وجودها باستمرار ودون انقطاع. أين أجدك وأين أبو أبيك أو أمك؟ وهي قطعا أجزاء من هذا العالم، كما أننا نرى الزلزال من الفينة إلى الفينة، أي من الوقت إلى الوقت يدمر مدنا وقوى كبيرة ويغير معالم الأرض في كثير من البلاد في العالم، فظاهرة الفناء هذه لأجزاء العالم دالة على فناء العالم كله، إذ ما أمكن الفناء في أجزائه يمكن في باقي أجزائه. قال: وبناء على هذا فاليوم الآخر ممكن الوقوع، وهو مرتقب منتظر جدا، ومنتظرة أنباؤه وأخباره، وهو اليوم الذي لا يأتي بعده يوم من أيام هذه الحياة، وذلك لخراب العالم وفنائه. نحن الآن نرتقب، متى تطلع الشمس من مغربها، متى يظهر المسيح الدجال، متى تظهر الدابة، الدابة تعرفون عنها؟ ويقول تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لما؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، هبطوا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تخرج من صدع من جبل الصفا وقد وجد الصدع. الله، وقد والله وجد الصفا. تعرفون جبل الصفا ولا ما نمشي تحته الآن إلى منى ولا لا؟ هل كان يحلم إنسان أن تلك الجبال تخرق؟ كنا نقول آية معجزة فقط، جبل الصفا تخرج منه، الآن والله لا تخرج منه مع ذاك الطريق، والناس يطوفون وتكلمون. آمنا بالله. قال: إمكان المعاد. إمكان المعاد، ما معنى المعاد؟ العودة من جديد على المعاد. هل المعاد ممكن؟ قال: إمكان المعاد. إمكان المعاد، ما معنى المعاد؟ العودة من جديد على المعاد. هل المعاد ممكن يقع؟ قال: ولم لا يكون ممكنا، وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي أبدا، وكل ما لا يوجب تصوق تناقضا عقليا فهو من قبيل الجائز الإمكان. وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت وأفضل مما كانت يوجب تناقضا؟ والله لا تناقض عقليا. وإذا كان الجواب لا، لا يوجب تناقض عقليا، فالمعاد إذن وهو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى ممكن والله وجائز وهو واقع لا محالة. قال: وشيء آخر وهو إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب. إذ المستحيل ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا، كتصور وقوع الشيء موجود وغير موجود، هذا تناقض، إما موجود أو غير موجود. والواجب ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا أيضا، كتصور وجود مصنوع بدون صانع. ممكن مصنوع بدون صانع؟ ولا إبريق ولا كاس ماء، أو مخلوق بدون خالق؟ ممكن؟ مستحيل. هل يوجد لو تمر بطاولة وعليها كاس شاي أخضر يمكن أن تقول هذا وجد من نفسه؟ تسمع لعقلك لو قال، أو وسوسك الشيطان، ممكن تفهم هذا وجد من نفسه؟ كيف العالم كله يوجد من نفسه؟ ما هو كاس شاي؟ كيف هذه الشمس توجد من نفسها وكاس شاي ما يوجد؟ هل رأيتم شيء موجد من نفسه؟ فكيف إذن بالعوالم؟ ولكن الجهل ومكر الخداعين الذين يفسدون طباع البشر. بنو عمنا هم أصحاب المذهب البلشفي، لا إله والحياة مادة، وصفق لهم العقال المجانين. قال: والآن أدلة البعث. ما المراد بالبعث يا أبنائي؟ بعث الناس من جديد كما كانوا، إلا أنهم في صور أقوى وأجمل وأحسن. قال: لقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية هي غاية في الوضوح والسهولة. القرآن من أنزله؟ من تكلم به؟ الله عز وجل. يقول: لقد سلك القرآن الكريم في إثبات الدار الآخرة المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية، تبهتم، هي غاية في الوضوح والسهولة. منها أولا أن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت إعادته أيسى وأهون من بدئه، أليس كذلك؟ انتبهوا. إن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت إعادته أسهل وأيسى، وإلا لا، على من بدأه أول مرة ثم أعدمه. فالذي بنى دارا ثم هدمها لا يستحيل عليه أبدا ولا في حقه إعادة بنائها كما كانت أو خيرا مما كانت. أنت تخيط ثوب وتحسن خياطته، تعجز أن تمزقه ثم تعيده بخياطته، أيسر عليك وأسهل. قال: والذي يصنع آلة من الآلات مخترعا لها لا يستصعب أبدا أن يعيدها كما كانت إذا هو كسرها بإرادته واختياره ليحولها إلى آلة أفضل منها قبل ذلك. ورد هذا المسلك من الاستدلال في سورة الروم من القرآن الكريم، إذ قال تعالى: واسمعوا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. من هذا؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي بعد فنائه، وهو أهون عليه. أهون وإلى أصعب؟ الإعادة أسهل من البداية لابدي اختراع وإيجاد آدات وأدوات ما كانت موجودة، أما بعدما ظهر وعرف ولمس تكسر وتعيد أسهل بكثير. سبحان الله العظيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإنما ذكر هذا المثل من أجل أن يعلمنا حتى يستقر الإيمان في قلوبنا، كما ورد في سورة ياسين في قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا جواب سؤال، قال السائل: من يحيي العظام وهي رميم؟ أبو جهل. من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله لرسوله: جاوبه، أجبه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأ أول ما يعيده أسهل أيسر، أليس كذلك يا أصحاب العقول؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كل موجود المخلوق الله عليم به إذ هو خالق هو. قال ثانيا: الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهما. نوم الحيوان واستيقاظه والإنسان تستدل به على الفناء والحياة الثانية. اسمع، قال: فالنوم يعتبر موتا مصغرا، وإلا لا؟ نام ميت، لا يسمع لا يبصر لا ينطق لا أبدا، الموت الصغرى. والاستيقاظ يعتبر حياة مصغرة، ولا لا؟ أمامك ميت ثم حييت، أماتك الله وأحياك، إذ قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا عجب، هذا القرآن يقرأونه على الموتى. قال: وعملية الاستيقاظ لهما تتم عملية الموت والحياة الكاملة لهما. جاء هذا الاستدلال في قول الله تعالى من سورة الأنعام، ما هي؟ قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل. من يقول لا أنا ما يتوفاني؟ فيه يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار. نحن نجرح بالسيوف ولا بالأظفار؟ الجرح العمل بالجوارح، العين تبصر، الأنف يشم، الفم ينطق، الأذن تسمع، اليد تبطش وتأخذ، الرجل تمشي. نجترح بها ولا لا؟ نجترح بها السيئات، نجترح بها الخير والغير، جوارح. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما بعد هذا نطلب دليلا آخر أبدا. اسمع اسمع: وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار وما كسبتم، ثم يبعثكم فيه أي في النهار بعد النوم ليقضى أجل مسمى حتى يتم الأجل، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الاستدلال بالأرض الميتة بسبب المحل والقحط والجذب. قال: حيث تنعدم فيها الحياة تماما، ثم ينزل بها الغيث أي المطر أو تسقى بالماء من الأنهر أو السواني فتعود إليها الحياة كما كانت وخيرا مما كانت نماء وازدهارا. قال تعالى من سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى من سورة الحج: وترى الأرض يا عبد الله انظر وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا القرآن يقع على الموتى. قال هيا الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق آدم من تراب وذريته من نطفة على إمكان المعاد والبعث وتقرير وقوعهما. الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق آدم من تراب وذريته من نطفة القدرة على إمكان المعاد والبعث وتقرير وقوعهما. قال تعالى من سورة الحج: يا أيها الناس، ما هو يا الذين آمنوا الكفار والمؤمنون، يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، من تراب يعني آدم، ثم من نطفة، نطفة آدم ونطفة ذريته، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. عجب هذا. يا أيها الناس، أيها الشاكون المرتبكون في البعث، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة ما يعلق بأصبعك، يتحول المني بعد 40 يوم إلى علقة كعلقة البيض، ثم من مضغة قدما تمضغ بفمك مخلقة، واحدة مخلقة وأخرى غير مخلقة تسقط، لنبين لكم مظاهر علمنا وقدرتنا وإلطافنا ورحمتنا وإحساننا بكم ونقر في الأرحام ما نشاء 6 أشهر 7 8 9 الذي نريد إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا صغيرا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يا شيخ يهرم يصبح يهرف بما لا يعرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في من ينكر هذا؟ كيف ينكرون وجود الله والبعث والجزاء؟ لأنهم ما علموا، ما عرض عليهم هذا، ما فهموا. قال الاستدلال بالقدرة على خلق العوالم على إمكان إعادة حياة الناس بعد موتهم وفناء أجسامهم. قال تعالى من سورة المؤمن غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض وإيجادهم أعظم من خلق الناس وإلا لا؟ أي الناس هذا؟ لو تجتمع البشرية كله والله ما سدوا ثلث الشمس، لو وضعوهم في الشمس ما ملأوا زاوية من زواياها، لأن الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. كيف هذا؟ خلق الناس أكبر إلا خلق السماوات والأرض؟ فالذي خلق السماوات والأرض لا يعجز أن يخلق الناس وقد خلقهم، لا يعجز أن يعيدهم كما خلقهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس والله لا يعلمون. لما؟ لأنهم في كل ظروف موقاتهم ما يتعلمون ولا يعلمون. قال: وقال عز وجل من سورة النازعات: أنتم أشد خلقنا من السماء. من يقول نحن أشد خلقا؟ ولا كوكب السماء أعظم منا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أظلمه وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما نستحي إذا قلنا ما نبعث؟ نملك نحن ما نبعث؟ أرأيتم هذه الاستدلالات؟ ذكرتكم سابقا أعظم أركان الإيمان: الإيمان بالله ربا وإلها والبعث والجزاء، عليهما تستقيم البشرية. إذا ضعف هذا المعتقد هبط صاحبه، والذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه شر من الخنازير والقرادة. وقال تعالى من سورة ياسين أردا على من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآن أنتم عندكم الغاز، لكن أسلافكم إلى آدم منين يأتي النار؟ من الحطب وإلا لا؟ والحطب شجر وإلا ماذا؟ ما هو الحطب؟ الشجر الأخضر الوارث الظلال كذا أودع الله فيه النار. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. النار توجد في الشجر الأخضر، تعصر الشجرة فيها الماء، ولكن فيها النار. من يقوى على هذا؟ ليس إلا الله. ما عملت أيدينا هذا؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فلهذا كان العرب إذا سمع القرآن يرتعد يسقط على الأرض لفهمه لمعانيه، إذا قرأت عليه الآيات يرتعد يقع خاضعا خاشعا. قال: الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير أو شر، لعدم استكمال المجازات في هذه الحياة. قال تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. في من يقول إلا نفس بني تميم؟ إلا نفس من؟ عزرائيل؟ ما. كل نفس ذائقة الموت. ينتقض هذا، من ينقضه؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كوننا في الدنيا هذا يعمل صالحا وهذا يعمل فاسدا، هذا غني هذا فقير، هذا مريض هذا صحيح، هذا هذا هذا، لا بد لعلة. لن يكون هذا النظام هكذا فقط، هذا يترتب عليه جزاء في حياة آتية بعد هذه. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كلنا عامل وإلا لا؟ من العامل بالخير ومن العامل بالشر، والجزاء أمامك. مثل شغالة تشتغل في مصنع أجورهم شهريا، يطالبون كل يوم أعطينا أجرتنا، يفسدون النظام، إما يطرده من العمل وإلا اسكت ما وشانك، لما يكتمل الشهر تفضل خوذا. قد تكون العملية معاومة سنة كاملة، ما لك من حق أن تطلب أبدا حتى تنتهي السنة. ويومية كذلك العمل مياومي يوم، إذن ونحن نعمل في هذه الحياة كيوم واحد، لما نكتمل تفضل، يوم ما تنتهي الحياة وتخرج روحك الجزاء خذه، أما الآن لا. قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالقيامة آشير القيامة يوم ما نقوم، أو فينا من يبقى نايم، خليني أنا نايم، يقوم الناس لرب العالمين. قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغتر بها الغافلون. ذكرت لكم أن للحسنات يمنا وبركة، فالذي يعيش على الصالحات لا يعدم حسن بركة ويمن عمله الصالح، يفوز به في هذه الحياة. وأن العامل بالسيئات والظلم والشر والفساد لا يأمن أن يصاب بشؤم سيئاته. ثبتم؟ فإذا رأيتم أن من عمل صالحا في طهارة وطيب نفسه في خير، قل هذا من يمن وبركات عمله الصالح لا جزاء. وإذا رأيت من أهل الظلم والشر في البلاء والشقاء لا تقل هذا بسبب، لا، هذا من شؤم، أي ما تقول جزاء، ما هو الجزاء، الجزاء في الدار الآخرة، هذا من شؤم معاصيه وذنوبه. قال وقال تعالى من سورة وقال تعالى من سورة يونس عليه السلام، قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. من هو هذا؟ الله. في من يشار إليه؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لم يبق إلا الله فقط. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، لما؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الآية وحدها كافية. إنه هو جل جلاله وعظم سلطانه يبدأ الخلق وإلى لا، ثم يعيده، يبدأ ثم يفني ثم يعيده. لما هذا؟ يخلق ويميت ثم يحيي، لما؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط العدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. هذه أحكام الله لنا. وقال تعالى من سورة النحل أو النمل، لا من سورة الليل، قال تعالى من سورة الليل إن سعيكم لشتى، متنوع وكثير. إن سعيكم يا بني آدم لشتى، فأما من أعطى واتقى، أعطى الزكاة والصدقة وصدق بالحسنى الجنة فسنيسره لليسرى في طريقه ما في عقبات ولا أشواك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى. كان صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع وجلس حوله بعض أصحابه والآخرون يشتغلون بدفن أخيهم. إذن فذكر وقال كتب الله في كتاب المقادير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. مضى قلم القضاء والقدر بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال الجماعة الحاضرون إذن ففيما العمل إذا كان قد نفذ الله هذا وكتبه العمل في أي شيء؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ هذه الآية الكريمة اعملوا فكل واحد منكم ميسر لما خلق له. المخلوق إلى الجنة ميسر لطلبها ومن كان من أهل النار والشقاوة تجده مدبوعا ميسر يبحث عن الباطل والشر وجماعات التلصص وكذا حتى يصل إلى ذلك الشر. وما يظلم ربك أهلها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والخاتمة اذكروا اقسم بالله واحلف أنه لا يدخل أحد الجنة بالكفر والمعاصي والشرك والذنب وأنه واحلف ولا تحلف أنه لا يدخل أحد النار بالإيمان والعمل الصالح. لن يكون هذا أبدا. لا يدخل الجنة من دخلها إلا بالإيمان والعمل الصالح ولا يدخل النار من دخلها إلا بالشرك والمعاصي. سنة الله لا تتبدل. قال الاستدلال بالتكاليف الشرعية على وجود حياة أخرى يتم فيها الجزاء على القيام بتلك التكاليف وعلى تركها وإهمالها إذا لم يتوفر جزاء كافي في هذه الحياة الدنيا على تلك التكاليف. قال تعالى من سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم أيكم أحسن عملا ويجزي به الحسن بالحسن والسيء بالسيء. وقال تعالى من سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا الحسبان باطل ما يخلقنا الله للعبث. وقال تعالى من سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا لا يؤمى ولا ينهى. هذا مستحيل. وها نحن أيضا مع هذه الأدلة الأخرى. أولا شعور إحساس كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور وسواء منهم المتحضرون أو المتبدون شعور الجميع بوجود حياة ثانية يلقى فيها الإنسان جزاء عمله الذي قام به في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر وصلاح وفساد. هذا الشعور العام دال على وجود المعاد والحياة الثانية إذ لا يمكن أن يكون أن يعم هذا الشعور كل أفراد البشر ولا يكون لهم حقيقة ولا يكون له حقيقة في نفس الأمر ولا صورة له في الخارج، وهو شعور كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان لجوعه وما لعطشه. الجوع يحصل الآدم ولا هذا الجوع دال قطعا على طعام، والله العظيم عطش الإنسان دال على وجود ما يطفئ بهذا. فالإيمان بالبعث الآخر شعور عام من آدم إلى اليوم، ما أنكره إلا الزنادقة والملاحدة والبلاشفة العمر من أجل تضليل البشرية. بالفطرة الإنسان مؤمن بأنه يموت ويحيا وأنه يتلقى جزاء عمله اليوم في دار أخرى. فهذا الشعور العام في البشرية كلها أكبر دليل على وجود الدار الآخرة. ثانيا، ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح ومخاطبتها ورؤيتها دال على أن وراء هذه الحياة المادية حياة أخرى روحية وجثمانية. في من يتكلم مع الجن وإلا لا؟ هل نرى الجن نحن وموجودون يتكلم معهم إخواننا؟ إذن هذا دليل على وجود الدار الآخرة قطعي، ما هو شرط نراها. ثالثا، رؤى الناس المتعددة، المنام، تلك رؤى الناس المتعددة التي واكبت الحياة الإنسانية ولم يخلو منها زمان ولا مكان. هذه الرؤى لأموات الناس في المنام والحديث معهم ومعرفة أحوالهم وسؤالهم وأخبار الأموات من رآهم في منامه بأمور غيبية، فتكون طبق ما أخبروا به دلالة قطعية على الحياة الثانية. بلايين البشر يرون إخوانهم في المنام ويسأله ويجيب ويعلمه أشياء ويخبره بها، أليس هذا دليل واضح على الدار الآخرة؟ الأرواح ما ماتت ولن تموت، موجودة. قال آخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. أبعد أن يخبر الله نشك؟ أبعد أن يخبر الصادق المصدوق نشك؟ إذا ما أصبحنا بشر، كل من يخبرك القاهرة فيها كذا ما تصدق، مكة فيها كذا ما رأيت، نصبح حيوانات ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ أليس الإنسان يصدق بالأخبار وما رآها؟ من منكم رأى طوكيو؟ يرفع يده. إذا ما هي موجودة طوكيو؟ في من يصدق ما هي موجودة؟ كيف عرف بالخبر؟ من رأى جد أبيه فيه؟ إذا يؤمن بأن له جد ولا لا؟ أو يقول لا، خرافة هذه، ما هو معقول، لأنه ما رأى. أخبار الله تعالى وأخبار رسوله عن الدار الآخرة وحدها كافية، ما نحتاج معها إلى دليل. أيخبرك الله خالق كل شيء، خالقك قبل كل شيء، وتقول لا أؤمن؟ إذا إما سقت ما أصبحت آدميا. قال آخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يجد داعيا للشك أبدا ولا مثارا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد. ما دمت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله كيف تجادل في البعث الآخر أو تنكره؟ قال وكل ما يتم فيه من حساب وجزاء كذلك، نؤمن بالبعث والجزاء وبكل ما يتم في ذلك اليوم، إذ أخبار الله تعالى كلها صدق وحق. فقد أخبر تعالى بآلاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما أخبر، كما أخبر رسوله بآلاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله. فكيف يعقل إذن أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة الثانية وعن كل ما يجري ويتم فيها من بعث وحساب وجزاء ثم لا يصح شيء من ذلك ولا يثبت؟ اللهم إن هذا باطل لا يصح ومحال لا يعقل ولا يقبل. أيخبر الله ورسوله ويبقى شك في عقل الآدمي؟ قال إن حتمية الفناء، أي فناء الموت، حتمية لازمة ولا لا؟ أو فيكم من يقول إلا نحن بني فلان لا نموت؟ إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل وحياة أفضل تحوي نعيما للمحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجحيما للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات، مما أخبر الله تعالى به وقرره في كل كتبه وعلى ألسنة جميع رسله. فالشك فيه ضرب من المرض العقلي والهبوط الشخصي والعياذ بالله تعالى من ذلك. والآن الحكمة في المعاد ما هي؟ ما المراد من المعاد؟ العودة من جديد كما كنا. ما الحكمة في المعاد؟ قال إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم، أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم. الحكمة فيه هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في هذه الدنيا. ما المراد مجازاة المكلفين؟ ما المراد من المكلفين؟ من هم هؤلاء؟ المكلفون هم العقلاء أو البالغون، المريدون المختارون. أما الذي يكره على أن يفعل الشيء لا يطالب به، ما يأثر في نفسه، لا بد أن تأتي العمل صالحا أو طالحا باختيارك وإرادتك، وأنت بالغ سن التكليف وعاقل غير مجنون. وتأمل، إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم، أحياء كما كانوا يوم بدأ الله خلقهم، هو الحكمة هو مجازاة المكلفين. مجازاتهم بماذا؟ بالنار وعذابها أو الجنة.